يقول ما معنى حديث، ما معنى حديث فراش للرجل وفراش للمرأة، للمرأة وفراش للضيف ورجل الشيطان؟ هذا حديث صحيح رواه مسلم، حديث جابر أنه عليه الصلاة والسلام قال فراش للرجل وفراش للمرأة وفراش للضيف وفراش للشيطان. هذا الحديث كما بين النووي رحمه الله يراد به النهي عن المفاخرة والتباهي بأمور الدنيا، وأن الإنسان عليه أن يعمل أن يكون حاله على وجه لا يكون فيه إسراف ولا تبذير، لأن هذا من الشيطان، لأن الإسراف والتبذير من الشيطان، ولهذا نسبه قال وفراش للشيطان. والمعنى إذا كان ليس موضع حاجة، ليس أما إذا كان هذا الفراش موضع حاجة لا بأس، مثل إنسان وضع فراش لأضيافه وإن لم يكون أضيافه مثلا حاضرين لكن هيأ لهم الفراش ونحو ذلك، وربما أنه فتح له باب قد يأتي في هذا الوقت وقد لا يأتي، ربما يكون الإنسان عنده غرفة مثلا هيأها لبعض خصوص أضيافه من أولاده مثلا وبناته حينما يزورونه ويجعل سره مثلا لهم، هذا لا بأس به، إنما إذا كان على جهة المباهاة ومفاخرة، وليس معنى ذلك أن الشيطان يبيت عليه، لا، حينما يظهر الله أعلم الشيطان يدخل البيت ولو على غير هذا الوصف. النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا جاء الرجل دخل بيته ولم يذكر اسمه قال الشيطان أدركت المبيت، فإن لم يذكر عند عشاء أدركت المبيت والعشاء، يعني الشيطان يتمكن من المبيت بغير هذا، أنه يبيت ويتناول الطعام، وهذا قد يفهم منه أنه ربما يسرح في البيت، قد يبيت على هذا الفراش وقد يبيت ربما مع الرجل وأهله يعني، لكن هل ما يضر الله أعلم من تقسيم الحديث أن هذا ما يدعو إلى الشيطان ومن تسويل الشيطان من الإسراف والتبذير، ولهذا الإنسان يحتاط في مثل هذا، أن يحتاط في مثل هذا. ولذا إذا ذكر الإنسان عند دخوله وعند طعامه فإن الشيطان لا يدخل، وهذا يبين أنه لو كان عنده فراش، عنده فراش مثلا زائد والإنسان احتاط، احتاط فيها في دخوله فسمي ذكر اسم الله عند طعامه عند دخول طعامه، فإنه يمنع دخول الشيطان. ومع ذلك النبي قال فراش للشيطان، والشيطان ممنوع من الدخول، لأن يعني أخبر عليه الصلاة والسلام أن الشيطان حينما يذكر إنسان بيته لا يدخل، يعني عندما يذكر إنسان يذكر إنسان ربه سبحانه وتعالى يسمي فإن الشيطان يدخل، وكذلك عند طعامه لا يأكل. ولم يقل عليه الصلاة والسلام إلا أن يكون في البيت فراش ليس عليه أحد، فدل على أن هذا الخبر مراد به الشيطان، أن هذا ما ينسب إلى الشيطان وباب الإسراف والتبذير كما تقدم. مع أنه ينبغي أيضا حينما يكون إنسان عنده فروش أو أسرة وضعت هيئت لمن يأتي مثلا من قرابته نحو ذلك، ألا يهيئها تهيئة تامة لمن ينام عليها، مثلا الفرش تجمع والوسائل نحو ذلك لا تهيئ، ثم من جاء وأراد النوم فإنه يهيئ هذا المفرش نحو ذلك للنوم عليه.